إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نتحدث في هذه الخطبة تتمة لما بدأناه سابقا، وتتميما لهذا الباب الخطير من أبواب حصائد الألسن وآفات اللسان، ألا وهو الكذب على الله. فقد رأينا في الخطب الماضية هذه الآفة الخطيرة وانتشارها بين الناس وظهورها في هذا الزمان، وآخر ما نتحدث فيه عن هذه الآفة نتحدث عنها ونختم بفصلين، وهما يدخلان في التألي على الله، أو يدخلان في الكذب على الله. أولها التألي على الله. ما معنى التألي على الله؟ الإقسام على الله، أن تقسم على الله أن يفعل كذا أو أن لا يفعل شيئا، كقول أحدهم والله لا يغفر الله لفلان، أو والله لا يعذب الله فلان، أو والله إن فلانا من أهل الجنة، أو إن فلانا من أهل النار، وليس له من ذلك نصيب من العلم من قرآن أو سنة. يعني إنسان يقسم على الله ويحجر على الله عز وجل ما هو من حقه، وتقول بأن الله عز وجل ما يغفرش لهذا الشخص، شخص بعينه ما يغفرش له الله عز وجل، أو لو حش شخص معين أنه يدخل الله عز وجل الجنة، فيقسم على الله بذلك، فهذا من الكذب على الله. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنة كسنن أبي داود وغيرهما، أن رجلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلان من بني إسرائيل متواخيان، كانوا مصاحبين متآخيان ما تتفارقوش، وكان أحدهما مذنبا والآخر عابدا لله مجتهدا في العبادة. واحد مذنب والآخر مجتهد في العبادة، فقال المجتهد للمذنب أقصر، وكلما وجده على الذنب قال له أقصر. وهذا من حقوق الأخوة في الله، أنك إذا وجدت أخا لك في الله مذنبا فانصح وقل له أقصر عن هذا الذنب، فإنه سيوبقك في النار وطريق لهلاكك. هذا هو الأصل، أن الإنسان ينصح إخوانه، وهذه من حقوق الأخوة. فوجده في يوم من الأيام على الذنب فقال له أقصر، فقال له ذلك المذنب خلني وربي أبعدت علي رقيبا؟ يعني هذا الرجل من الإكثار من هذه النصيحة أو بالإقصار تضجر، ولربما أخذته العزة بالإثم وما بغاش في ذلك اللحظة أنه ينصحه، فقال له خلني وربي بيني وبين مولاي. وهذه فائدة ينبغي أن نتعلمها، أن الإكثار من النصح على المذنب يمكن أن تجعله يزيد في ذنوبه أو تجعله من المصرين على الذنوب، فالنصيحة ينبغي أن تكون بحكمة. فجعل هذا الإصرار أن يقول هذا الرجل هذه الكلمة ويقول خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ واش الله سيفك واش ترقبني؟ خلني مني الله. وهذه الكلمة كلمة خطأ لا ينبغي أن تكون. فهذا الرجل الناصح غار فتكلم بكلمة كان الأولى به ألا يقولها. ماذا قال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يغفرك الله الجنة على روايات، يعني احكم عليه بالنار، لأن الله عز وجل ما يدخلش الجنة، ما يدخل الجنة، ما يرحمكش الله، ما يغفرش لك الله عز وجل الذنوب. في رواية مسلم هنا قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، شكون هو هذا الذي يتألى علي يقسم علي ويلزمني بما ليس له به علم؟ يعني ملي كيقسم على الله عز وجل يلزم الله باش هذا يدخلوا الجنة، وشكون اللي عطاه هذا الأمر هذا، وشكون اللي عطاه هذا الحق باش يقسم على الله عز وجل أن هذا يدخلوا الجنة وهذا يدخلوا النار؟ شكون يعطاه الحق؟ فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه. في رواية في غير مسلم القصة أكثر تفصيلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود فقبض الله روحهما وأوقفهما بين يديه فقال للمجتهد في العبادة للمتألي هذاك اللي قسم وقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل له أكنت على ما في يدي قادرا؟ واش كنتي قادر على ذاك الشيء اللي في يدي انا؟ شكون اللي عطاك السلطه انك تحكم على الناس وتقول لهم بان راه المغفره ديالي ما غاديش تنالها؟ من اعطاك هذا الحق؟ اكنت على ما في يدي قادرا؟ فقال الله عز وجل للمذنب قد غفرت لك ادخله الجنه، وقال للمجتهد في العبادة للمتألي قد أحبطت عملك. علاش أحبط الله عز وجل عمله؟ لأنه تألى على الله، وما جهد تألي على الله إلا بإعجاب بنفسه، أعجب بنفسه وحقر غيره فأقسم على الله عز وجل فقام أو قال هذه الكبيرة فأوبقت، كما قال أبو هريرة وهو راوي هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، قال في آخر هذا الحديث والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أهلكت له دنياه وآخرته، خسر. علاش؟ لأنه أقسم على الله وجرأ على ما ليس من حقه. فلا يجوز لأحد أن يحكم على شخص أنه في النار، وكذلك لا يجوز لأحد أن يحكم على أحد أنه من أهل الجنة إلا إذا كان عنده نص، يعني جاء القرآن وقال لنا بأن فرعون في النار وبأن إبليس في النار وبأن أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من المشركين ذكرهم الله عز وجل وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار، فهؤلاء نقسم بالله أنهم في النار، وهذا من باب اليقين. هذا الإقسام على الله هو جائز لأن نقسم على يقين بأننا نصدق الله ونصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد الله عز وجل للرسل وشهد للصحابة بأنهم من أهل الجنة فنقسم بأنهم من أهل الجنة، وهذا ليس من هذا الباب ولكن أمر غيبي، إنسان لا يعلم فيه شيئا ثم يقسم على الله هذه مشكلة، وهذا هو الذي نتحدث عنه. قلت كما أنه لا يجوز أن تقسم على أحد أنه من أهل النار، كذلك لا يجوز أن تقسم على أن أحدا أنه من أهل الجنة. وقد جاء في الطبراني معجم الأوسط من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رضي الله عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته متغيرا، لقاه مغير في الهيئة دياله، في الوجه دياله، مشي طبيعي. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يسأل حبيبه، يسأل عن حالي، قال: بأبي أنت؟ ما لي أراك متغيرا، مالك يك لبس، إيش عندك؟ فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما دخل في جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ 3 أيام. قال لي شيء كتشوف فيها غل جوع. 3 أيام ما دخل في جوف النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فتغير، ضعف، أنهكه الجوع هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. جائع يوم شبعنا نحن، ليس المطلوب منا أن نجوع، ولكن نكمل الحديث باش نشوف كيف يتفاعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالات. لما يرونه متضررا، لما يرونه محتاجا إلى عونهم، محتاجا إلى عملهم، يسارعون. اسمع ماذا فعل كعب، ما زالش مع هذا، ومشي قال لي قلب على، لو كنت مكانه أو لو كان أحدنا مكانه لسعى وقال: أدعو الله، اطلب الله. لا، هو ما قالش الكلام، هو بغي كله نصيب من نفع النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب مباشرة، خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد يهوديا يسقي إبله، لقى واحد يهودي كي يورد البهيم ديالو الإبل الجمال، فسقى له بتمرة على كل دلو. قال لي: غني نسقي ليك، أنا غنسقي ليك وخلصني، شحال تمرة على السطل، كل سطل بتمرة. قال: فجمعت تمرا وأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام. أجدى مباشرة من يشاف النبي عليه الصلاة والسلام جائعا، ما صبرش، مشى مباشرة ضرب تمارة وخدم سطل بتمرة. شكون اللي رضى يسقي سطل بتمرة ده؟ ومشي لنفسه، وإنما للنبي عليه الصلاة والسلام. تجمع تمر بزاف، شحال من سطل هذه، وداهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في زماننا الآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي، تحتاج إلى من ينصرها، إلى من ينشرها، ولكن شكون اللي يسقي لها، وشكون اللي يعاونها، وشكون اللي ينفق في سبيلها وفي سبيل نشرها، وشكون اللي يشرها بالناس، وشكون اللي يعمل بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينادينا في كل زمان ومكان أن ننصر سنته وننشرها، ولكن فينا وزمن الصحابة وفينا وزمن دينا، شو الفرق بيننا وبينهم؟ هذا درس، ولو وقفنا عنده لكان كافيا كخطبة جمعة. انك تفشي تراجع نفسك، كيف حالك مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن الشاهد عندنا وعلاقة هذا الحديث بهذا الدرس هو ما سنأتي بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام من اللي شاف هذا الأمر قال له: من أين ذلك، من أين لك ذلك يا كعب؟ ليش بتيش؟ فذكر له ما صنع، ذكر لي بأنه مشى ضرب تمارة وخدم، وعند يهودي ليش يجيب ليه ما يأكل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبني يا كعب؟ لأن هذا العمل لا يعمله إلا حبيب، إلا محب، هذا العمل وهذا الاجتهاد ما يدرو إلا الذي يحب. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج ما في صدره: أتحبني يا كعب؟ فقال كعب رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت يا رسول الله؟ بلى. بأبي أنت يا رسول الله؟ نعم، أحبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعد للبلاء، فإنه أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه. قال لي: أوجد رأسك للبلاء، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام مشي كتقلغ باللسان، وماشي غتقول او غتقال الباب امرك الباب واسع قدامك ديال الخير، لا غير تقول احب النبي عليه الصلاه والسلام وتبدا فطرك ديال المحبه الا وياتيك البلاء لتمتحن. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ضروري غتميز ضروري الغربان اي صحاب تقول امنت بالله وغادي تقاد لك الامر وغتحل لك الباب ديال الجنه. الجنه حفت بالمكاره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ما فيهاش داك الشيء عزيز على النفس، غير تشد الطريق ويجيك البلاء يمتحنك الله عز وجل ضروري. قال له فأعد للبلاء فإنه أسرع إلى من يحبني من السيف إلى معادنه. المعادن هو أسفل الجبل، المكان الذي يجتمع فيه الماء، يعني شوف السيل من اللي يكون جاي من فوق الجبل وغادي ينزل المكان الذي يجتمع فيه، السرعة ديالها كبيرة. كذلك البلاء إلى من يحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وأعد للفقر تجفافا، يعني وجد الفقر، غير ذلك الله عز وجل بعدة أمور، تهيئ الفقر وتهيئ البلاء رغيجي. ثم فقده النبي عليه الصلاة والسلام، افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، تسول عليه ما مبقاش كيبان كعب، فسأل عنه فقال فقيل له هو مريض. وهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه والصحابة مع بعضهم والمسلمون فيما بينهم إلى أن جئنا إلى هذا الزمان يوم انقطاع أواصر الأخوة بين المسلمين. شي ما يسول بشي، واحد صاحب مع واحد ما يشوفوش عام وعامين ما يطلق تا يقول لي راه مات عادي عقل فلان واش حال هذا مشينا، ولكن ماشي من اللي يفتقد يسأل عليه فين هو فلان اش دار فلان ياك ما بقاش يصلي ياك ما انتهت ياك ما مريض ياك ما عنده شي مشكل. فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له هو مريض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فدخل إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبشر يا كعب. وهذا آداب من آداب زيارة المريض، أن المريض من يمشي عنده واشرب خير، لأنه في تلك اللحظة يمكن أن يدخله اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، خاصة إن اشتد به المرض أو طال به المرض، طالت المدة أو لكان مرض شديد يقدر يأس. أنت دخله واشرب أبشر بخير كفارة للذنوب بأن هذا الذنب يقربك إلى الله عز وجل وبأن الله عز وجل أراد بك خيرا فاشرب. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر يا كعب. فسمعته أم كعب مت كعب، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت من وراء الحجاب هنيئا لك يا كعب الجنة. قالت لي هنيئا لك الجنة، علاش قالت هي؟ لأن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبشر يا كعب فظنت أنه يبشره بالجنة، ولكن أبشر يا كعب ببشارة الخير مغفرة الذنوب أو غيرها، ولكن مش يبشر بالجنة في تلك اللحظة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصحابة ويعلمنا من خلالهم كيف أنه لا يجوز أن نقول ذلك. فقال لها ونحن لا نشك بأن كعب هو من أهل الجنة لأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا عدم التسرع وعدم التألي على الله. فقال من هذه المتألية على الله؟ شكون هذه المتألية على الله اللي كتقول على الله عز وجل هذا الكلام؟ شكون هي؟ شكون هذه اللي تحجر على الله ما ليس من حقها وما هو من حق الله عز وجل؟ فقال كعب هي أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك يا أم كعب؟ شكون قال لك يا أم كعب أنه من أهل الجنة؟ لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه. واحنا غير نرجع شوف شوف شوف من الامور التي تبعد عن الجنه، لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه، شي كلام ما كانش خاصو يقولوا قالوا من كذب على الله، وكعب بريء من ذلك. وانما يمكن الانسان ان يتكلم مما لا يعنيه فيدخل النار، وهذه هي الخلاصه ديال هذه الخطب كل اللي كنتحدثوا فيها. لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه، منع مالا لا يغنيه، منع زكاة المال، المال ما خصوش منعه اللي هو من حقوق الناس، منعه وهو لا يغنيه وغادي يؤدي به إلى النار والعياذ بالله. فلا يجوز لأحد أن يحكم لأحد بجنة أو بنار إلا إذا جاء نص من قرآن أو سنة على ذلك، وهذا أمر واضح بين. أما المسألة الثانية التي تدخل في الكذب على الله، وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما سنتحدث فيه عنه في الخطبة الثانية، وأقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من الآفات الخطيرة التي تدخل في الكذب على الله عز وجل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول أحد هذا كذب على بشر، كيف يكون كذبا على الله؟ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على غيره. علاش؟ لأن من اللي كتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كذبا، فإنما هو وحي كالداعي أن الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كذا وكذا، فهذا كذب على الوحي فهو كذب على الله. داكشي علاش قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من 80 صحابي يرواه، أكثر من 80 صحابيا رووا هذا الحديث، وقد جمع أئمة كثيرون طرق هذا الحديث، له طرق عدة، يستحيل أن يكون هذا الحديث خطأ أو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قد أجمعت الأمة على قبول هذا الحديث، قالنا النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أشنو مقابل ديالو؟ مقعد في النار، منزل في النار. هذاك اللي كيتجرأ ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو يشتري به منزلا في جهنم والعياذ بالله. وقد انتشرت هذه الآفة بعد العصور الثلاثة المفضلة الأولى، فشى الكذب بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وتجرأ بعضهم فكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلفت أسباب الكذابين، منهم الزنادقة واليهود كذبوا ووضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ليضلوا هذه الأمة، منهم بعض الزنادقة الذين أخذوا وأخذهم الأئمة أئمة المسلمين آنذاك وقتلوهم بسبب زندقتهم وكذبهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اعترف بعضهم بذلك وبعضهم لم يعترف، ولكن العلماء نقحوا هذه الأحاديث وأخرجوها من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذاب واحد من هؤلاء الكذابين وضع 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، 4000 حديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المعروف باسم محمد بن سعيد الشامي، ويلقب بالمصلوب لأنه صلب المنصور أمير المؤمنين آنذاك. صلبه علاش؟ لأنه كان زنديقا وكان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث التي وضعها حين حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، هذا حديث صحيح. جهل الكذاب هذا جعل في هذا الحديث زيادة في آخر الحديث فلا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، زاد هذا إلا أن يشاء الله كذبا. علاش؟ باش يحل باب لمن يأتي بعد ذلك ويدعي النبوة ويقول لهم لا راكين حديث، هذا حديث صحيح إلا أن يشاء الله، راه ماشي النبوة محبوسة، لا راه إلا أن يشاء الله، وهذا من يقدر يكون مشيئة الله، باش يحل باب من الذين يزعمون النبوءة ويكذبون ويزعمون أنهم يوحى إليهم. وله أحاديث كثيرة، فيكم 4000 حديث لكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيقول بعض الناس هذه الأحاديث المكذوبة اللي كذبوا باش غنعرفوها. هذا الدين ولله الحمد والمنة ليس كغيره من الأديان. هذا الدين هو آخر دين، دين الإسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. فالله عز وجل قد ضمن لنا بحفظ هذا الدين، وحفظ الدين بالرجال. لذلك لما سئل الإمام الجهدي عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، سئل عن هذه الأحاديث الموضوعة ماذا يصنع بها، كيف ماذا نصنع لهذه الأحاديث الموضوعة، كيف نغني معها، قال رحمه الله تعالى: يعيش لها الجهابذة. العلماء النقاد قال لهم غيعيشوا لها، وفعلا هذا ما حصل. فقد صنف العلماء منذ عصور قديمة إلى زماننا هذا كتبا في تصنيف الأحاديث الضعيفة عن الحديث الصحيحة، عن الأحاديث الموضوعة. كان هناك مصنفات خاصة في الأحاديث الموضوعة بشرح في الحديث المكتوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأين موجودة. فالحمد لله أن الله عز وجل سخر لهذه الأمة من يحمي ومن يجدد لها دينها. جددوا لنا العلماء الدين، وبينوه ووضحوه، وشدوا لنا الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزنادقة لم يستطيعوا أن يحرفوا القرآن أو أن يكذبوا في القرآن، ولكن مشوا للسنة وكذبوا فيها وزادوا فيها وصنفوا فيها حتى كتب أحاديث مسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هذه الصحيفة كلها وذلك الكتاب كله كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة أن هناك من يقول: لا، إحنا ما كنكذبوش على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نكذب له. كيجي شي واحد يقول لك: لا، شوف هذا الحديث. كيقول مثلا، كتسمع شي واحد يحدث الناس ويقول حديثا كذبا موضوع، كتقول هذا الحديث راه مكذوب، ماشي ضعيف، ومكذوب كذب كذب، راه ما يجوز انك تروي. تقول لك: لا، راه انا راه هذا الحديث رويته كنرغب الناس ونزهد الناس ونبغي الناس باش يرجعوا الله عز وجل، راه ماشي مشكل، هذا راه فيه بدعه حسنه، ماشي مشكل، مقصود به الخير. كيف يقال هذا الكلام؟ يكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، ومتى كان كذب حلالا؟ واخوش غندير الحديث الآخر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه مسلم في مقدمة صحيحه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. اش غدير بالحديث؟ اللي حدث بشي حديث وهو يرى أنه كذب، ماشي قلنا لك راه تعمدت الكذب، دابا هذا غير حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، دخلتي مع الكذابين. وهل يحتاج ديننا لنشره إلى الكذب؟ واش الدين ديالنا ما الحق ديالو ما واضحش؟ واش نحتاج أننا خصني نجيب الأحاديث المكذوبة والموضوع عاد النصر؟ لا. فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه كفاية. ما المقصود من هذا الكلام؟ وأصلا البحث في هذا الباب يطول، ولكن أنا أريد أن أنبه على الأمر هام. الآن أثبتنا أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، وبأنه من الكذب على الله، لأنك تكذب في الوحي. إذن هل يجوز أن ننقل حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن نتثبت؟ لا، لأن يقدر هذا الحديث اللي كتنقله كذب أو ضعيف. فلا يجوز أن ننقل عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا دون أن يكون لك فيه إمام معتبر في تصحيحه. يعني ملي تنقل شي حديث خاص يكون عندك هذاك الحديث مصدر ديالو في الكاين، ماشي انت غا سامع وحديث كيتقال في الحلاقي وتيجي ويلصقو يقول لك راه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذه مصيبه وداهيه. او ان دابا كما هو منتشر اذاعات كثر والناس ما كيعرفوش ينقيو فاش يتفرجوا، وكتلقاه يتفرج في قناه شيعيه رافضيه خبيثه مشتهرة بالكذب، لأن الروافض من أكذب الخلق على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمع أحاديث يعجبوه اللي يحدث به. دير بالك أيها المسلم، المسألة ما تخصهاش غير بعلماء الحديث أو لا غير بالعلماء فقط، المسألة عامة لا يجوز لأحد أي إمكان ما دام مسلم ما عندكش الحق تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما أنت مستيقن أنه حديث لك فيه إمام صحيح، عندك إمام معتبر العلماء اعترفوا لي بأنه من علماء الحديث وصحوا حديث قال في الإمام أحمد أنه صحيح، أنت عارف بأن الإمام أحمد محدث الإمام أحمد صحوا نقول بأنه نقول بهذا الحديث، سمعت أهل الحديث صحح الحافظ ابن حجر نصحوا كلام نقول به، علاش ما يصير شي واحد الحافظ ابن حجر صححه، إذا كان الحافظ ابن حجر أخطأ فهو يحمل ذلك الاجتهاد دياله له فيه أجر وانت يتبع فيه على اجتهاده، فينبغي أن يكون هذا هو دأبك أيها المسلم، ما تحدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون متثبتا، لأن كما قلت لكم الخطأ أو الخطر أن يكون هذاك الحديث كاذب عن النبي عليه الصلاة والسلام وشفتوا العاقبة للكذابين، وكفى بالكذابين الذين تجرأوا وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام عمدا كفى بهم ما صنع بهم في حياتهم، هذوك اللي تعمدوا الكذب وتعمدوا الوضع حديث خاصة بالزندقة كفى بهم أنهم عرفوا بفلان الكذاب، كتمشي تقلب تراجم الرجال كتقرأ فلان عالم ثقة ثبت حافظ إمام أمير المؤمنين في الحديث كتسمع هذه الأوصاف وكتجي عند هذا الكذاب وكتقول فلان كذاب فلان أفاك، تسمع شي أوصاف تفر منها، وهذا عقابا لهم في الدنيا قبل الآخرة أنهم تجرأوا وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وللفائدة أقول لكم كاين واحد الحديث مشتهر بين الناس وكيذكروه بزاف ديال الخطباء وبزاف ديال الوعاظ في فضائل القرآن سورة سورة، واحد الحديث معروف كتلقى فيه فضل ديال القرآن سورة سورة، كل سورة بالفضل ديالها، من قرأ كذا فله كذا ومن قرأ كذا فله كذا سورة بسورة، ذاك الحديث كاذب موضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح روايته، ما يجوز أنك ترويه، أقول لك واحد هذاك راه فضل القرآن راه هذاك الشيء علاش وضعوه الوضاعي، هذاك اللي وضعوه راه بهذا السبب، قال لك أنا وضعته شت الناس زهدوا في القرآن وأنا نكذب هذاك الحديث طبقته باش الناس يرجعوا للقرآن، على هكا نرجعوا الناس للقرآن الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب هذه هذاك المحدث رد العلماء روايته مابقاوش يقبلوا ليه الرواية ديالو، فلا يجوز لك أن تقرأ أو أن تحفظ هذه الأحاديث الموضوعة أو أن تقولها للناس أو أن تشرها بين الناس فهذا حرام. من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام الكذب عليه في المنام، ولا داخل في الكذب اللي قلنا في المنام أن الإنسان يكذب يتحلم بما لم يرى ويضاف إليه هذا تزيد الإثم إلى قال راه شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ما نهضروا على ذوك يقولوا بأنهم تشوفوا النبي جهارا نهارا يمكن نشوفوا إحنا فايقين تيجي عندهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أكبر الكذب، النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو في قبره حي في قبره، أما باش يقول لك راه خرج من قبره وجي جال عند هذاك باش يشوفه هذا كذب وبهتان وزور، أما رؤيته في المنام فيمكن أن تراه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من رآني في المنام فقد رآني، لي شافني في المنام فقد رآني حق، هذيك الرؤية إلا شفتي النبي عليه الصلاة والسلام في المنام راه شفتيه هو نيف تشوفه في المنام، ولكن كما قلت قديما وسابقا أن رؤيته في المنام راه مشترطة أن تعرف أوصافه، خاصكم تعرف الأوصاف دياله باش تعرفه هو نيف باش تعرفه، إلا ما كنتش عارف الأوصاف دياله كيف كانت هيئته كيف كانت لحيته كيف كانت كتفاه الجسد دياله الأسنان دياله عينه لونه شعره، إلا ما كنتش عارف الأوصاف دياله كيفاش غتقول هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، كاين بعض الناس يتجرؤون ويكذبون أنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، كاين اللي كيبغي باش يكون مجمع في مجمع ديال الناس يقول الناس أنا راه شفت النبي في المنام، يبغي يتفاخر ويبغي يتعاظم الناس، هذا زيادة على هذاك الوعي اللي ذكرناه سابقا كذب في المنام كيزيد معاه الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك يقول لك راه جاء عندي وحدثني وقال لي وعطاني كتاب أو لعطاني حرز أو قال لي أحد المقولة ولا بشرني بالجنة ولا وهو يكذب، هذا كذلك من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فهو خطر عظيم. فبهذا قد ختمنا هذا الباب الخطير وهو الكذب على الله عز وجل، ف فينبغي الإنسان أن يكون يقظا حريصا على البعد منه، خاصة الذي ذكرناه اليوم لانتشاره كثيرا بين الناس، خاصة الآفة الأولى، لأن بعض الناس يتجرأ وتبدأ يحكم على الناس. هذاك هذاك والله ما يدخل الجنة، هذاك ما نزلش رحمة الله، هذاك راه سيفعل به، هذاك عمره ما يتوب، هذاك عمره ما يشطريه، هذاك عمره ما يوريه الله الحق، هذاك عمره ما يتحلي الذنب دياله. ليس من حقك، هذا من التألي على الله. فلا يجوز لأحد أن يقول هذا الكلام، ونعود كررت هذا الأمر وختمت به، علاش؟ لأنه منتشر بين الناس. وكذلك العكس، شي واحد تيعظم شي شخص وتيبقى يقدس فيه وتوصل يعني التقديس إلى أعلى درجاته كما هو عند بعض المتصوفة عن الصوفية، وتيبقى يقول لك لا ذاك راه دخل الجنة، أو لأنه ذاك صافي راه واضع رجليه في الجنة، ذاك صافي راه وصل للدرجات العليا. هذا من الكذب على الله. من قال له ذلك؟ من؟ هذا كعب بن عجرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وشنا الفعل ديالو وقال لأمه لا ما تقولي الكلام، ما تجرئي وتقول بأنه صافي راه دخل الجنة، ما تقوليها. فلا يجوز للإنسان أن يطلق عنان لسانه في هذا الباب، فإنه خطير. ونلتقي إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة ونتمم هذا الموضوع إن شاء الله عز وجل. وقبل الختام، المسجد كما هو معلوم لا يزال يحتاج إلى نفقات، وكما قلت لكم في الخطبة الماضية عليه ديون ويحتاج إلى نفقاتكم، فلا تبخلوا على أنفسكم خصوصا ما يكون في الباب، فأنفقوا مما أتاكم الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم انصرنا نصرا تعز به الدين، وترفع به رايات الإسلام والمسلمين، وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، اللهم احق مساه وكله ولي ونصيرا، ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولى الحسن، وحفظه في أخيه مولى رشيد، وفي سائر سورة العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.